بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المفعول به. هذا النوع الأول من المنصوبات، وذكره رحمه الله مبتدئا به لكثرة لأنه أكثر المنصوبات وقوعا في كلام الناس، وعرف المفعول به بقوله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. فاشترط فلمعرفة المفعول به شرطان. الشرط الأول قال: وهو الاسم، فلا بد أن يكون اسما، فالمفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا. والشرط الثاني قال: المنصوب وغير المنصوب، فإذا رأيت كلمة مرفوعة فاعلم أنها ليست مفعولا به. والشرط الثالث قال: الذي يقع عليه الفعل، فلو قلت مثلا: قتل محمد زيدا، القتل وقع على من؟ على زيد، فزيدا هو المفعول به. ومثل: أغرق الله فرعون، الفعل وهو أغرق وقع على من؟ على فرعون، فرعون هو مفعول به. وتقول: أسقط زيد الطائرة، الإسقاط هذا وقع على ماذا؟ على الطائر، فالطائر مفعول به، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله حد المفعول به، ذكر بعد ذلك مثالا له، فقال: نحن قولك ضربت زيدا، فالضرب وقع على زيد، ضربت ضرب فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب على نصب الفتح الظهر على آخره. وركبت الفرس، الركوب وهو الفعل، وقع على من؟ على الفرس، فالفرس هو مفعول به. ثم ذكر بعد ذلك مصنف رحمه الله أن المفعول به يمكن أن يكون ظاهرا مثل زيدا، أو مضمرا مثل الهاء في قوله: رأيته، هذا ضمير الهاء، رأيت فعل فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لذا قال: فالظاهر ما تقدم ذكره في قوله: ضربت زيدا وركبت الفرس. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. طيب يا عبد الله روزي الأوزبكي، يلا عطني مفعول به من القرآن. ترى احنا ذكرنا ذكر شرطين وثلاثة، بس المنصوب ثلاثة، قلت ثلاثة. نعم، يلا عطنا مثال من القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن. نعم، ما في فارغ. طيب يا أبو بكر وتارة، يلا عطنا طيب تمام. يا محمود أسعد، ايه عطنا مثال. انا عارف شو تتمغط، فاسألك عطنا مثال. صحيح، المفعول به وين؟ وش تعرف مالا؟ تمام، ما شاء الله. طيب إبراهيم نورو، قوله تعالى: ضرب الله مثلا. تمام، يلا عبد الله إبراهيم محمد، خلاص فهمت. نعم عبد الله إبراهيم، يلا إبراهيم عطنا مثال. لا تمام. طيب تمام محمد، عطنا مثال أخو إبراهيم. ها إبراهيم، يلا عطنا مثال مفعول به. طيب إبراهيم حمادي، تمام. سيبي أبو بكر، ها تمام. وين المفعول به؟ لا هذا مفعول به ثاني، كلاهما مفعول به، داود مفعول أول وزبور مفعول وبجاء. تمام. طيب أماد، أمادو نعم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسول تمام ما شاء الله. طيب ما ماتوا؟ قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. تمام. أحمد رشيدان تمام خلاص تمام ما شاء الله.